minne kama atafanya yani ikifika miezi minne na yule mke akawa anamtaka mume atakwenda kushtakia kwa kadhi na kadhi atamtaka yule mume ima amuingilie mke wake yani aendelee kufanya naye jimai la hakutaka basi atamwambia muache na akikataa kadhi ndio ataandika talaka yani kwa mwanamke huyo talaka raj'iyya am la ايه الرجعية الرجعية ايه نعم الرجعية لا زالت زوجة زوجة ايه نعم ها يبيت عندها اذا جمعها رجعت له نعم جزاك الله خير بارك الله فيك.